تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الجنة هي دار السلام، لأن لا نقص فيها ولا موت فيها ولا مرض، ولهذا قال سبحانه والله يدعو إلى دار السلام وهي الجنة. نسأل الله جل وإياكم من أهلها، وفق الله جميعا. هل لليلة القدر صفات يميزها عن غيرها؟ جاء في الحديث حديث يبينها صبيحتها طلع شعاع لها، كان يحلف على ذلك أنها ليلة القدر إذا نطلع في طلوع الشمس صبيحتها ليس لها شعاع، هذه من علامات ليلة القدر. الله أعلم الله ما عليك اللي هو الله لا إله إلا هو لا تهون وسلم على ما لحد ما لحد ما لحد القدر ما يكون إلا في شهر رمضان أبدا الأشهر الأخيرة خاصة لا مو خاص مشروع من سواله وغيره الله جل وعلا ولا تبشرهن وأنتم عاكفون المساجد عبادة قربة متعلقة بالمساجد لكن في رمضان أفضل وفي العشر الأخير أفضل.